السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بحول الله جل وعلا وتوفيقه درسنا وتعليقنا على الحائية لأبي بكر ابن أبي داود عليهما رحمة الله تعالى. وما زلنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا تعرضنا لحكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة تفصيلا، هو الأرجح من كلام أهل العلم. فمن يذكر لنا حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، ما حكمه؟ الحكم الأول، من سب جميع الصحابة رضوان الله عليهم فحكمه كفر المخرج من الملة والعياذ بالله، لأنه مكذب لخبر الله الذي أثنى فيه ربنا على الصحابة، فكيف يجتمع تصديقه بكلام الله وبسبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذان ضدان لا يجتمعان. نعم، الحكم الثاني، أشرف، من سب أكثرهم إيش؟ تغيظا عليهم، تغيظا من دينهم، فهذا حكمه حكم الأول لقوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، سماهم الله كفار. فكل من وجد في قلبه غيظا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيلحق بأصحاب هذه الآية ويحرم من الفي كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. الحكم الثالث الأخير، من سب أفرادا من الصحابة بأن قال فيهم قلة علم بعضهم، أو فيهم حب للنساء ويتزوج كثيرا، أو فيه ميل للدنيا، أي فهذا لا يكفر كما قال شيخ الإسلام، لكنه يفسق وهو مرتكب لمحرم عظيم، واختلف أهل العلم في تعزيره، القاضي يعزر ولا ما يعزره، وهذا دليل يا إخوة على أن إثمه عظيم وجرمه كبير، لأن كلامه وطعنه ولو في بعض أفراد الصحابة ينافي الحب والموالاة التي أمر الله بها تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي سلامة الصدور كما قال شيخ الإسلام وسلامة الألسنة، وقدم رحمه الله شيخ الإسلام كما قال أهل العلم سلامة الصدور على سلامة الألسنة، لأن الصدور إذا سلمت سلمت الألسنة. صحيح، إذا كانت الصدور سليمة فإن الألسنة تكون سليمة، ورحم الله من قال من أهل العلم: الألسنة مغارف القلوب. الألسنة مغارف ماذا؟ تنبي عما في القلوب. فإذا سببت الصحابة دل هذا على مرض في قلبك. وهكذا أيها الإخوة، ينبغي أن يصلح العبد قلبه حتى ينصلح له لسانه وجوارحه، فإن صلاح الباطن كما قال العلماء وهو القلب لازم لصلاح الظاهر. كل من أصلح باطنه وأصلح قلبه صلحت جوارحه ولا بد. صلاح الجوارح لا يتخلف أبدا عن صلاح الباطن، فبين صلاح الباطن وصلاح الظاهر تلازم بخلاف العكس، لا يلزم من صلاح الظاهر صلاح الباطن. فقد يصلح العبد ظاهره تكلفا وتصنعا وحبا للسمعة والشهرة وللرياء، أو يفعل هذا نفاقا. ومن الناس من يعجبك قوله، عياذ بالله، في الحياة الدنيا تاني، ويشهد الله على ما في قلبه. انت عارف التفسير على قولي، ما دام ان المنافق ينافق فكأنه جعل الله شاهدا على نفاقه، عياذا بالله، ويشهد الله على ما في قلبه. التفسير الثاني، كأن المنافق يقول عياذا بالله: يا رب اشهد أني منافق. ده غمة الخطورة والعياذ بالله. يشهد الله، كما تقول لأحد أشهدك على كذا، مش كده؟ جعلته شاهدا على شيء ما. فكأن المنافق بنفاقه والعياذ بالله ومحادته لربه يقول: يا رب اشهد على ما في قلبي فأني منافق كذاب. أسأل الله العافية والسلامة أن يطهر قلوبنا وقلوبكم. ختم المصنف رحمه الله البحث في الصحابة بقوله: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. الوحي إذا أطلق فهو القرآن والسنة، والقرآن مملوء أيها الإخوة ببيان فضل الصحابة والثناء عليهم رضوان الله عليهم. ووصف المصنف الوحي بأنه مبين، وهذا في القرآن كثير: تلك آيات القرآن المبين. وصف الله للقرآن والوحي بأنه مبين قد يكون من الفعل بان، كما يقول أهل العلم اللازم، فعل اللازم يعني الذي لا يتعدى إلى مفعول. بانت الشمس، ما فيش مفعول، بان الحق. وقد يكون مبين من الفعل المتعدي إلى المفعول الرباعي: أبان الله الحق. مين يمشي الفعل مفعول يسموه شنو؟ يسموه متعدي. الفعل اللي بيتعدى لمفعول يا إخوة، يتعدى الفاعل للمفعول، اسمه متعدي. أبان النبي صلى الله عليه وسلم الهدى، فالوحي بين في نفسه، واضح ومبين للحق. ولذلك وصف الوحي بأنه مبين. فقد نطق، أي الوحي نفسه. وهل الكتاب ينطق؟ نعم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، كتاب الأعمال: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فإياك أن تجد في صحيفتك ما يسوءك غدا، فإن الله يستنسخ ما كنت تعمل يا عبد الله. ولذا عبر المصنف بهذا التعبير اللغوي الفصيح: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وخص من الوحي سورة الفتح، قال: وفي الفتح آي، آي جمع آية، وسميت آية لأنها علامة، سواء كانت آية شرعية كالقرآن أو كانت آية كونية كالشمس والقمر والنجوم وغيرها. وفي الفتح بالتخصيص، الفتح بالذات، آي للصحابة تمدح. ولو أننا تدبرنا آيات الفتح، سورة الفتح إخواني، لوجدنا مصداق ما قاله المصنف رحمه الله. ففيها: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وبعده: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وفيها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فوق يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وفيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وفيها ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وآخرها محمد رسول الله والذين معه. وخلي بالك في معه دي بيجي فيها فائدة في الرد على شبهة الرافضة في من في آخر الآية, انتبهوا لها يا إخوان. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه, ما خرج من الصحابة أحد إلا كيف أشداء على من كفار ورحماء, فإياك أن تقلب الوصف فتصير شديدا على المسلمين رحيما على غيره. هذا وصف الصحابة الذي أوجب الثناء من الله عليهم. أيها الإخوة, هذا حالهم, أشداء على الكفار رحماء بينهم, تراهم ركعا صيغة مبالغة, كثير الركوع, سجدا صيغة مبالغة. ما الذي يريدونه بالركوع والسجود؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه, وهذا ثناء على قصدهم, فما قصدوا بعبادتهم إلا الله. انتبه, يبتغون هكذا قال الله فضلا من الله ورضوانه, سيماهم في وجوههم. واحد شحد يشحد من الشيخ كده بيقول له يعني ما شاء الله وشك منور كما قال الله, سيماه في وجوههم, الله أكبر عليك. أنت اشحت وما تدخش نفسك في القرآن, مالك ومال القرآن؟ بل سيماهم في وجوههم, الله أكبر, سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم وين؟ خلوا بالك, جيل الصحابة جيل استحق الثناء وهم في أصلاب الآباء والأجداد. يا جماعة, الصحابة نالوا الثناء من الله قبل أن يوجدوا في الأرض. في كلام ثاني, ذلك مثلهم في التوراة. متى أنزلت التوراة؟ قبل قرون عديدة على موسى عليه السلام. كيف بين موسى كليم الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قرون عديدة. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. جيل فريد, جيل الصحابة جيل عظيم, كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. قال المفسرون هذا حال الصحابة في أول الأمر, كانوا ضعافا فما زالوا يزدادون قوة وعزة حتى استووا على سوقهم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات شنو؟ منهم مغفرة وأجرا. ما فسرت الشيعة من في الآية؟ فسروها بالتبعيض. تفاسير الشيعة كلها المرذولة المنجوسة فسرت من في آية الفتح بأنها تبعيضية. من يعرف السبب؟ واحد جدع كده, ليه الشيعة قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم تبعيضية؟ ولم يقل بهذا أحد من سلف الأمة في تفسير الآية. ابننا بكر منه بس ولا كثيرا من الصحابة؟ كثيرا من الصحابة. جدع جدع. حتى يخرجوا كثيرا من الصحابة. قال ربنا وعد بالأجر والمغفرة بعضهم ما كلهم. قال وما فسر بهذا التفسير أحد من أهل السنة. وارجعوا إلى تفاسير القرآن تحديدا تفسير الإمام السمعاني، وهو تفسير أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتفسير النحاس في إعراب القرآن فقد أجاد وأفاد رحمه الله، وكل مفسري أهل السنة للآية بأن من بيانية وليست طبعيضية، أي وعد الله بالأجر والثواب والمغفرة جميع الصحابة، فمن بيانية كقولنا كما قال النحاس في إعراب القرآن الكتاب من ورق. يا سلام. الكتاب من شنو؟ من هنا شنو؟ بيّن لك مما صنع الكتاب. الكتاب من ورق. في واحد يقدر يقول طبعيض يبقى مسكين. والباب من خشب كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. في واحد فسره طبعيضية؟ استحيل. فهل أمر الله باجتناب بعض الأوثان دون بعض؟ لا، إنما المأمور به أن نجتنب الأوثان كلها، فاجتنبوا الرجس من الأوثان كلها. وهكذا قل في آية الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم جميع الصحابة عند تفسير أهل السنة والجماعة مغفرة وأجرا عظيمة. فلو قال قائل لماذا أتى ربنا بمن؟ ليه من دي مشالت بره؟ لا، القرآن محكم يا إخوان. قالوا حتى لا يدخل الله كل من آمن وعمل صالحا في هذا الوعد وهذا الأجر، وإنما هذا الأجر وهذا الوعد خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يقل الله من لدخل في الآية كل من آمن وعمل صالح. وقعت ولا ما وقعت؟ الأخيرة دي أورد الله من لهذه اللطيفة كما قال الإمام السمعاني عليه رحمة الله، حتى لا يدخل في هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظيم كل من آمن وعمل صالحا إلى يوم القيامة، إنما أراد الله أن يخصص بهذا الوعد والأجر من جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ نعم. بهذا نكون قد أفرغنا الكلام إن شاء الله تعالى من كلام المصنف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. قلت لكم إخواني متن الحائية لهذا الإمام الجليل عليه رحمة الله أبو بكر بن أبي داود كانت محل ثناء واهتمام وعناية من علمائنا، وذلك لتميزها مع اختصارها بأنها ذكرت أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل إن المصنف كما قال بعض شراح الحائية مع اختصار هذه الحائية ينبه على بعض الأدلة فيها، ينبه على بعض الأدلة، مع أن الحائية مختصرة جدا، أبياتها كما قلت لكم على الصحيح 33 بيتا، وهذا يدلك على توفيق الله تعالى نحسبه لهذا الإمام عليه رحمة الله في هذه المنظومة الحائية المباركة. شرع رحمه الله تعالى في ذكر عقيدة السلف أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقدر، فقال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه. إيش رأيك؟ لا أنت وين كنت البارح؟ قلنا هذه الأبيات برا. إيه. القدر إخواني من مباحث العقيدة العظيمة والتي هي من أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد ولا إسلامه إلا بتحقيقه. والقدر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي. وقال كما صح في سنن الترمذي في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا تخوضوا في عرض أحد منهم، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ما المقصود بهذه الأحاديث يا إخوان؟ أمسك عن الكلام في القدر يا عبد الله إلا بعلم، فإياك والخوض في هذا البحر الخضم الذي زلت والله فيه أقدام وطاشت فيه أفهام من كثير من هذه الأمة لما خاضوا في القدر بأقيستهم وآرائهم وعقولهم الفاسدة. وباب القدر إخواني كما قال علماؤنا سر الله، وكان علي يقول رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه، لا تحاول أن تقتحمه وتعرف حقيقته حتى يحصل. وما دام القدر سرا من أسرار الله وغيبا، فمجالنا مع الغيب النص والدليل، وإلا فلا. لا تخض في القدر ولا الأمور الغيبية يا عبد الله إلا بالنصوص، ومن لم يسلم للنصوص فإنه معرض للزلل والغلط. القدر لغة كما قال ابن فارس في مغاييس اللغة وابن منظور في لسان العرب: القدر تهيئة الشيء لما يصلحه. كل شيء هيأته وأعددته لإصلاحه في المستقبل يسمى تقدير. تقول: قدرت كذا وكذا ليكون كذا وكذا، هكذا يقول علماء اللسان العربي. هذا في اللغة. وهل بين القدر والقضاء فرق؟ هذا مبحث نمر عليه على وجه السرعة، لكن محله كتب العقائد. جمع من العلماء لا يفرقون بين القضاء والقدر، فيقولون القضاء هو القدر والقدر هو القضاء، والصحيح بينهما فرق. فالقدر أعم من القضاء، واحد، والقدر سابق والقضاء لاحق، فإذا حصل القدر كان قضاء. ثاني، إذا حصل القدر ووقع كان إيش؟ قضاء. يدلك على هذا آية فصلت. قال الله تعالى: في السماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين. إيه معنى قضاهن؟ قدرهن. فهنا القضاء بمعنى القدر. فلما خلق الله السماوات وكانت السماوات خلقا وصفها الله بالقضاء. فالقضاء أخص والقدر أعم. وإذا عدي الفعل قضى بإلى كان بمعنى الوحي: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني أوحينا وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، لوط عليه السلام. قضينا إليه يعني أوحينا إليه. هذا الذي ذكره جمع من العلماء. وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى الإنهاء. قال الله في سفينة نوح: وغيض الماء وقضي الأمر يعني انتهى. وقال في سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت أي أنهيناه، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. طب القدر في الاصطلاح الشرعي هذا ليهمنا. القدر لو تذكرون عرفته في دروس التوحيد بتعريف جامع، ومهما بحثت في كلام علمائنا في كتب العقائد فما وجدتها تخرج عن التعريف بفضل الله الذي ذكرته لكم في دروس التوحيد. من يعرف القدر الذي عرفناه؟ من حفظه جيد، والله المستعان على ضعف الذاكرة والزواكر. الله أي بشرى. ها؟ الغدر سر الله، أفادك الله، أحسنت يا مولانا، هداك الله يا بشرى. تعريف جامع، لو رجعتم إلى دروس التوحيد حسن الله عزانا فيها، وين دروس التوحيد؟ في الرف، أي رف؟ يلا عبد الرحمن. الله المستعان، ديل الحيران الكبار. يلا يا دفع الله. لا ما عاوزين تعريف أبو أحمد، عاوزين القدر بمراتبه الأربعة. لا لا لا، كتابة مولانا ياتوا يا مولانا. لا طيب أقف خلاص، تضيعوا الوقت شاء. طيب هو علم الله السابق للكائنات، كويس، أول حاجة علم الله. شفت حاجة قبل العلم في القدر ما بتخش، أول باب وأخطر باب في القدر العلم. علم الله السابق للكائنات قبل وجودها، وكتابته لها، ومشيئته النافذة لما سيقع منها، وخلقه لذلك كله. أجمع تعريف وجدته للعلماء هذا التعريف. ثاني، علم الله السابق للكائنات قبل وجودها. فتعتقد يا عبد الله أن ما من شيء كائن إلا وسبق به العلم، وسبقت به الكتابة في اللوح المحفوظ، وشاءه الله وخلقه. ده الإجمال. لو انطوى قلبك على هذا سلمت في هذا الباب العظيم. ومن هنا قال علماؤنا القدر مراتبه أربع، هي التي حاول بعض إخواننا ذكرها، مأخوذة من هذا التعريف. أولها العلم، وثانيها الكتابة، وهما مرتبتان سابقتان للمغدور. الشيخ المصنف يقول إيه بالقدر؟ شنو المقدور؟ أيقن. هنالك فرق إخواني عند علمائنا بين التقدير وبين المقدور. التقدير فعل الله ابتداء، فإذا حصل كان المقدور. مثال: قدر الله على فلان الموت. أنا بجيب الموت ده عشان نفتح عيون، والله العظيم. تذكرون كلمة الإمام مطرف بن الشخير ماذا قال؟ قال: إن الموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. يا سلام، إيه الموت اللي النعيم اللي ما فيهوش موت؟ جنة الله. إن الموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. طيب، قدر الله الموت، أين التقدير وأين المقدور؟ قدر فعله أولا، قضى سبحانه أن يموت فلان، مكتوب ولا مش مكتوب؟ إنا كل شيء خلقناه بغدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقدر فهدى ثم جئت على قدر يا موسى وكان أمر الله قدرا مغدورا. نصوص كثيرة. ولذلك كان بعض السلف يتأول الآية من سورة القمر في القدرية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك يا إخوة عقيدتنا التي ينبغي أن نعقد عليها قلوبنا بأن ما من شيء يكون إلا وسبق به أمران في القدر، ما هما؟ العلم والكتابة. علم الله كل شيء؟ نعم والله. هل يخرج عن علمه شيء؟ لا والله، لا صغير ولا كبير. وكان الله بكل شيء عليما. وما هو الشيء؟ انتبهوا يا إخوان، الشيء عند علمائنا ماذا يقولون فيه؟ يقولون الشيء ما يمكن أن يعلم أو يؤول إلى العلم. ده كلام ثقيل، وده كلام مناطقة بالمناسبة للناس المنطق. يقولوا لك الشيء، وكلام من المنطق طبعا أحيانا نستفيد منه إذا كان يوافق الحق، أما المنطق كما قال فيه شيخ الإسلام من حيث الجملة: علم لا ينتفع به الزكي ولا يضر الجهل به البليد. بأول رسالة المنطقيين في الرد شيخ الإسلام على المناطقة، وشيخ الإسلام له كتاب كامل في الرد على المنطقيين، أفلسهم إفلاسا رحمه الله تعالى، وكان من هؤلاء المنطقيين الذين هداهم الله بكتب شيخ الإسلام الإمام محمد خليل هراس. تسمعون بهذا الاسم ولا لا؟ أول من شرح الواسطية من علمائنا المتأخرين، وكان رجلا أزهريا، خريج الأزهر قسم المنطق والفلسفة. أي والله، كان أزهريا رحمه الله تعالى، حتى تعرف فضل الله على شيخ الإسلام الذي هدى الله بكتبه حتى أمثال هؤلاء العلماء في آخر الزمان. وقد جمع له بعض أعداء شيخ الإسلام للشيخ خراس كتب شيخ الإسلام ليرد عليها. واحد برضو من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية قال له: دي كتب ابن تيمية، رد عليها. فعكف عليها الشيخ محمد خليل هراس 3 شهور، ما كان يخرج إلا إلى الصلاة، فقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ورقة ورقة، فخرج بتحضير شهادة الدكتوراه بعنوان ابن تيمية السلفي. شوف الحلاوة. وقال رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: ما عرفت الإسلام بحق إلا عندما قرأت كتب ابن تيمية. وأول من شرح العقيدة الواسطية في هذه الرسالة الصغيرة، من أبرك شروحات الواسطية مع صغر الحجم، لشيخنا العلامة محمد خليل هراس. مع أنه ابن تيمية رد على المنطقيين، لكن نحسب الرجل شيخ الإسلام، كتب الله له لسان الصدق يا إخوان بإخلاصه رحمه الله، نحسبه والله حسيبه. فعلماء المنطق يقولون الشيء ما هو؟ الشيء ما يمكن أن يعلم. كل شيء يمكن أن يحيط به العلم اسم شيء، أو يؤول إلى العلم، حتى إذا لم يكن موجودا ويمكن أن يوجد فإن هذا يسمى شيئا. ما الدليل على هذا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إيه؟ شوف الدقة بتاعت العلماء. أهو قال لك الإنسان كان غير موجود وربنا وصفه بأنه شيء، صح؟ ليه؟ لأنه آل إلى العلم، صار إنسانا معلوما، لكن وهو لم يكن موجود وصفه الله بأنه إيه؟ لم يكن شيء. فأحاط الله بكل شيء علما، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا وين. شوف العلم مع الكتابة طوالي، إلا في كتاب مبين. ألم تر أو ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال شيخ الإسلام: فعلم سبحانه ما كان بعقيدة وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. حتى المستحيل خليك من الشيء الموجود أحاط علمه به سبحانه. واستدل شيخ الإسلام على إحاطة علمه بالمستحيلات بالقرآن الكريم، ومن ذلك قوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وبقوله تعالى: قل لو كان فيهما إيش هم السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. وهل يمكن أن يكون فيهم إله سوى الله؟ مع استحالته لعلم الله أثره، اللي بال مع أنه مستحيل أن يوجد معبود في السماوات والأرض سوى الله. قال الشنقيطي: فلما لم يفسدا دل على أنه لا معبود سواه. أي والله، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل فسدتا؟ قال: انتفاء فسادهما الشنقيطي دليل على أنه لا معبود سوى الله. فلو حصل هذا المستحيل لأحاط علم الله به. ومن تلك الآيات قوله في أهل النار: أجارنا الله إياكم منها ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل يمكن أن يرد أهل النار إلى الدنيا؟ مستحيل. مع استحالته لو حصل لأحاط علمه به. قال الله: لو رددتهم إلى الدنيا لكذبوا وكفروا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذه المرتبة الأولى إخوان، أعظم مراتب القدر وأوسع الصفات لله، كما قال ابن تيمية: صفة العلم. لا تجدون صفة أوسع من صفة العلم. ولقد نبهتكم من قبل على خطأ من فسر الكرسي بالعلم. في من فسر بالعلم ولا لا؟ يوجد من فسر الكرسي بالعلم، وهو تفسير مرجوح لا يصح نسبته لابن عباس، لأن علم الله لا يقتصر إحاطته بالسماوات والأرض. وربنا يقول في الكرسي: وسع ماذا كرسيه ماذا السماوات والأرض. هل علم الله فقط وسع السماوات والأرض؟ أجيبه: لا. فتفسير الكرسي بالعلم تفسير باطل، لأن علمه جل وعلا وسع كل شيء. فالآيات صريحة: أحاط الله بكل شيء وليس بالسماوات والأرض فقط. واضح يا إخوان؟ المرتبة الثانية من مراتب القدر هي مرتبة الكتابة. وقلت لكم هاتان المرتبتان سابقتان لوقوع المقدور، قبل أن يحصل المقدور تسبقه مرتبتان، وحين حصول المقدور تأتي مرتبتان، وهي الخلق والمشيئة. لكن قبل أي مقدور يحصل من خير وشر، من طاعة ومعصية، من غنى وفقر، من صحة ومرض، وإنت ماشي لابد أن يسبق المقدور مرتبتان: مرتبة العلم فلا يخرج عن علمه شيء سبحانه، ومرتبة الكتابة. والآيات كما سمعنا: إن ذلك في كتاب. أي كتاب؟ أي كتاب؟ اللوح المحفوظ. وما كتبه الله في اللوح المحفوظ يستحيل أن يتغير أبدا، وده اسم القدر المبرم. المكتوب في اللوح ده، أهل العلم قال القدر شنو؟ مبرم، موضوع انتهى، لأنه في كتابة اسمها القدر المعلق، وهي الكتابة التي يكتبها الملائكة، فهذه قد تتغير لعلمه سبحانه بذلك. ومن ذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس يمحو الله ما في أيدي الملائكة مما يشاء ويثبت الذي عنده في اللوح المحفوظ، فما كتب في اللوح المحفوظ يستحيل أن يتغير. اللي ممكن يتغير في كتابة الملائكة زي إيه؟ العمر ممكن يتغير، نعم على الصحيح لتفسير الآية السابقة، فقد يكتب الملك في رحم الأم عن الجنين أنه يعيش 40 سنة ويكون عمره في اللوح المحفوظ 50 سنة، ويعلم الله ذلك كله يا إخوان. فيأخذ هذا الذي كتب عليه 40 سنة بالأسباب التي تزيد العمر. هل من أسباب تزيد العمر ولا ما فيش؟ فيه. قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، إيش ينسأ؟ يؤخر له في عمره فليصل رحمه. فصلة الرحم مما تبسط بها الأرزاق، تبهوا، ومما تطول بها الآجال. فيعلم الله أن فلانا يتخذ الأسباب التي تزيد الأجر، ومنها صلة الرحم ومنها البر، العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد الدعاء إلا القضاء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، حديث صحيح. فلو علم الله منك أنك تصل الرحم ولا تقصر وتعمل الأعمال الصالحة زاد عمرك من 40 إلى 50، فيمحو الله ما في أيدي الملائكة ويثبت الذي عنده سبحانه. واضح يا إخوان؟ ولكن الكتابة التي في اللوح المحفوظ يستحيل أن تتغير. قال الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوجدها ونظهرها في الوجود. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم برواية عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله كتب مقادير الخلائق متى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. شوف العلم العظيم. وكان عرشه على الماء، وبهذا الدليل رجح طائفة من أهل العلم وهم الأكثرون على أن العرش مخلوق قبل الغلم. والمسألة كما مر معنا في كدوس التوحيد مختلف فيها، هل العرش سابق للقلم أم القلم سابق للعرش؟ الذي يترجح بالأدلة كما قال شيخ الإسلام وأكثر أهل العلم المحققين أن العرش سبق القلم، والقلم المقصود به القلم الذي كتب الله به القدر، والذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بسند صحيح من رواية عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله هل القلم أم القلم، وفصلنا في هذا بكلام شيخ الإسلام. فعلى رواية الضم إن أول ما خلق الله القلم يرجح قول من قال إن القلم قبل العرش، وعلى رواية الفتح وهي الصحيح إن أول ما خلق الله الفاعل القلم، أي حين خلقه قال له اكتب. هذا هو الفهم الصحيح. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة في لحظة واحدة. وقوله إلى قيام الساعة يدل على أن القلم لم يكتب علم الله كله. لماذا؟ لأنه حدده بقيام الساعة، وعلم الله لا يحد بقيام الساعة. واضح يا إخوان؟ وهو المشكور على أصح أقوال المفسرين أعلي القلم في صورة القلم، المقصود به القلم ده نفسه، نون والقلم وما يسطرون، وهنالك أقلام تكتب بها الملائكة المقادير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج: ثم عرج بي إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام. ما هو أكبر! ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام. أقلام ماذا؟ أقلام القدر الذي يكتب بها الملائكة ما أملاهم الله تعالى. فكتب الله مقادير الخلائق أيها الإخوة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن قال كان عرشه إيش؟ يقبل عرش كان موجود بنص الحديث، وكان عرشه على الماء. قال ابن عباس: كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. والله إن وضعي هذا على خدي مكتوب في اللوح. أبي عقيدة أورد هذا عن ابن عباس البخاري في خلق أفعال العباد بسند صحيح. قال ابن عباس: كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على إيش؟ على خدك. دعك من الأمراض، ودعك من موت الآباء والأمهات، ومرض الأبناء، وزواج فلان وفلانة، وغنى فلان وفلان، ورزق فلان وفلان. وضعك خدك على يدك على خدك مكتوب عنده سبحانه. ولذلك إخواني، من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر أنه يوجب في القلب الطمأنينة. أعظم ثمرة يجنيها من آمن بالقدر أنه يؤمن أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هاتان مرتبتان سابقتان للمقدور هما العلم وإيه؟ والكتابة. ومرتبتان تحصلان عند المقدور وهما المشيئة والخلق. أما المشيئة فقد جاءت نصوص القرآن فيها في أكثر من نحو 300 آية كما ذكر أهل العلم، أكثر من 300 آية ذكر الله فيها مشيئته. ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نصوص عديدة تذكر المشيئة، فما شاء كان، وما لم يشأ هذه عقيدة. ولو أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، إياك أن تعترض على القدر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وللإمام الشافعي كما قال ابن عبد البر أبيات في القدر من أحسن ما كتب في القدر ومن أثبت ما نسب إلى الإمام الشافعي. قال الشافعي رحمه الله تعالى يخاطب رب العالمين: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلي بالك، ما شئت أبيات عجيبة جدا، كان وإن لم أشأ، وما شئت يعني أنا المخلوق، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. من أحسن كما قال ابن عبد البر رحمه الله ما قيل في القدر من هذا الإمام. والشافعي كما قلت لكم كما قال عن نفسه: فلولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد. ولبيد مين؟ لبيد أخطر الشعراء في الجاهلية، اللي استشهد النبي بكلامه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة من؟ كلمة لبيد. ما هي؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الشافع بيقول لولا الشعر يزري بأهل العلم ولا يليق بهم لكنت أشعر من لبيد. فإنه رحمه الله إمام جليل من أئمة اللغة، وفطحل عظيم من فطاحلة اللسان، فهو من أجل علماء اللسان العربي عليه رحمة الله. ومن قرأ له كتاب الرسالة في الأصول وكتاب الأم في الفقه تبين له ذلك. إذن يا إخوان، عندنا ثلاثة، المرتبة الثالثة في القدر المشيئة، والمشيئة كما قال العلماء تساوي الإرادة الكونية. اختصارا، الإرادة الكونية التي يريدها الله كونا هي المشيئة نفسها، وليس عندنا مشيئة شرعية كما قال العلماء. إياك أن تقول هذا، إياك أن تقول المشيئة مشيئتان، مشيئة كونية ومشيئة شرعية، إياك فتضحك الناس عليك. إنما المشيئة قدرية كونية فحسب، أما الإرادة فإرادتان، إرادة كونية قدرية ثاني، وإرادة شرعية إيش؟ دينية. الله يريد شرعا ويريد كونا، لكن المشيئة كونا بس. وأينما وجدت المشيئة فثم الحكمة. أي قضية ربنا قال فيها شاء، معناها ما شاء إلا بحكمة، يهدي من يشاء بحكمة ويضل من يشاء بحكمة، يرزق ما من يشاء بحكمة، يخلق ما يشاء بحكمة، لا يفعل شيئا إلا بحكمة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدعة الذين نفوا عن الله الحكمة، كما سيأتي في التعليق عليهم بعد الأذان إن شاء الله. وين طيب، قلنا إخوان مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة التي جاءت بها النصوص والأدلة الشرعية أربع مراتب، هي العلم وهو أعظمها، ثم الكتابة، وهاتان سابقتان لحصول المقدور، ثم المشيئة، يشاء سبحانه فيخلق. يبقى المشيئة والخلق عند حدوث المقدور، وأما أدلة الخلق فما أكثرها في القرآن والسنة. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، فما خرج شيء، وهو سبحانه يخلق كما قال العلماء الأعيان ويخلق صفات الأعيان. الكلام ده يعني أنت عين من الأعيان، مخلوق، أنت مخلوق وصفاتك مخلوق. انتبه لها، ما من مخلوق خلقه الله إلا وخلقه وخلق أعماله، فما يفعله العبد من خير وشر مخلوق، وما يفعله من هدى وضلال مخلوق. فالله خالق الأعيان وخالق الصفات، لأنه حيأتي كلام في بعض الفرق الضالة في القدر تدعي أن الأعيان مخلوقة من قبل الله لكن الأعمال لا يخلقها الله عياذا بالله، كما تقول المعتزلة القدرية قاتلهم الله، قالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ومن أجل هذا ألف البخاري كتابه خلق أفعال العباد، الكتاب أصلا مؤلف ردا على المعتزلة. فعقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوان أن الله يخلق العبد ويخلق عمله، كما قال الخليل لقومه والله خلقكم وما تعملون، سواء فسرت ما بالموصولة أي خلقكم وعملكم أو والذي تعملون أو فسرت بالمصدرية. على كلا التفسيرين الآية دليل عند أهل السنة بأن الله يخلق العبد ويخلق عمله سواء كان عمله خيرا أو شرا، كفرا أو إيمانا، فهو مخلوق من قبل الله. والله خلقكم وما تعملون، إذا قلت ما بمعنى الموصول أي الذي تعملون ما خرج شيء، وإن قلت ما مصدرية شيل ما وجيب المصدر بتاع العمل، تبقى كيف؟ تبقى والله خلقكم وعملكم، فما خرج من العمل شيء. طيب، ضلت في قضية القدر إخواني، وهذا يهم طالب العلم أن يعرف الفرق التي ضلت في هذا الباب عن أهل السنة والجماعة، وهما طائفتان على طرفي نقيض، أولهما القدرية وثانيهما الجبرية الجهمية. أما القدرية فقد ظهروا في أواخر عهد الصحابة، تحديدا في عهد عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة، ولذلك تعرفون قصة حديث جبريل الطويل يا إخوة، ذكر سببه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وهو أول حديث في كتاب الإيمان من صحيح مسلم لمن أراد له الرجوع مع شرح النووي عليه. وسبب الحديث كما تعلمون أن يحيى بن يعمر من التابعين وحميد بن عبد الرحمن الحميري خرجا حاجين أو معتمرين، قال لما ظهرت بدعة القدر أو قال معبد في القدر بالبصرة، وهذا أول من أظهر بدعة القدر عياذا بالله، معبد الجهني، وهو معبد ابن عبد الله اليشكري الجهني، لم يروي له من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فهو أول من قال في القدر. ونحن كما قلت لكم أهل السنة نقول بالقدر ولا نقول في القدر، فالقول في القدر الطعن فيه عياذا بالله، شوف اللغة، والقول بالقدر أي الإيمان به. فلما قال معبد في القدر ما قال، خرج هذان التابعيان من البصرة قال حجين أو معتمرين، حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر رحمهم الله، قال فلو وفق لنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسأله ما يقول معبد في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، مسجد الحرام أو المسجد النبوي، قال فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والثاني عن شماله، يعني جعل ابن عمر في النص. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، وهو حميد بن عبد الرحمن، وكان من أصحاب ابن عمر رضي الله عنه، تابعي جليل. فقلت أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن بكنية ابن عمر، لقد ظهر قبلنا أقوام يقرؤون القرآن. شوف الصفات بتاعت الغدري دي كويس، عشان ما تقول لي الزول ده بيقرأ قرآن وكده وكده وكده، والله العظيم يقرؤون القرآن. وثاني ويتغفرون العلم، النووي قال يتغفرون العلم يعني يطلبون غوامض العلم وخفيه، ناس ضربين في العلم تحت، خلي بالك. ويقرؤون القرآن وذكروا من شأنهم، يعني ذكروا لهم صفات كثيرة يا إخوان، وإيش المصيبة بتاعتهم؟ طيب ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. الأمر أنف يعني لا يعلم الله بالأمر عياذا بالله حتى يقع. شوف هؤلاء مع قراءتهم للقرآن وبحثهم في غوامض العلم، إلا أنهم زلوا هذه الزلة العظيمة. لتعلموا أيها الإخوة أن كتاب الله يحتاج إلى فهم، ولا تغتر أنك تحفظ كتاب الله، والله لو حفظته كالفاتحة ولم تفهمه لكنت مذموما عند ربك. قال الله ومنهم أميون، وصفهم بشنو؟ أمي، تبقى عندك شهادة قدر الضربة بروف. أكلمك مش دكتور، إن تبقى منودك ما تفهم القرآن ده أنت أمي. القرآن قال لك ربنا قال لك أمي، تمشي وين تاني؟ ومنهم أميون، ليه؟ لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة، بس تلاوة. مثل الذين حملوا التوراة ثم، خلي بالك في الكلمتين دي، القرآن ده فيه كلام تقيل، حملوا ولم يحملوا، الله بينهما كما بين السماء والأرض. أوعك تكون من دين حملوا حفظ تقيل لكنه لم يحمله بحق، دين ضرب لهم الله شر الأمثلة يا إخوان. كمثل الحمار يحمل أسفاره، واحد من الإخوان قال في نصيحة، واحد دجال حفظ القرآن فتح عليه وبلغ، والله العظيم في شنو؟ قال لي حمار. أنا قلت لك حمار؟ يا أخي ربنا قال لك حمار، أنا أسوي لك شنو؟ القرآن ده خطر. زي الأمير اللي قال للإمام، إمام كان بيطول في القراية، الأمير قال له وتاني ما تكره إلا آية واحدة، يا ما تصلي بينا. أمير خطير في أمرة، خطرين طبعا. والإمام يعجبك عاد لله دره، فقرأ في الآية الأولى قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، والثانية ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، قال يا ابن أخي اقرأ ما شئت، ما بتجي ثانية. القرآن ده خطر جدا يا إخوان، والله العظيم ما لك عليهم، خليه يقرأ اللي يقرأه. ولذلك يا إخوة لا يغتر العبد بأنه يحفظ كلام الله حتى يفهمه. وقلت لكم كثيرا نقلا عن العلامة ابن القيم، ما أوقع أهل البدع يا إخوان فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله، وتأخذون هذا من وصف النبي للخوارج، وسيأتي الكلام فيه من طال العمر إن شاء الله في المتن، بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز إيه، خلي بالك في هذا، لابد أن تأخذ الفائدة من هذه الأحاديث النبوية. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج مع قراءتهم للقرآن بسوء الفهم لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية تراقيهم، كناية عن سوء الفهم كما قال شراح الحديث. فانظر إلى القدرية كذلك، يصفهم هذان التابعيان بقراءة القرآن والاجتهاد في طلب العلم، ومع أنهم يعتقدون هذه العقيدة التي كفر السلف من اعتقدها. فمن أنكر العلم كما قال علماؤنا كفر، من أنكر العلم الأزلي يقول الله لا يعلم بفلان أنه سيحصل له كذا، إلا بعد أن يحصل له كذا. ابن عمر تبرأ منه، ماذا قال؟ قال فإذا لقيتم أولئك اللي وصفتوهم لي ذيل، اللي بيقولوا الأمر أنف، فأخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني. شوف السلف، لا مجاملة ولا مداهنة ولا محاباة مع أهل البدعة، ده منهج السلف، براء مني. وقال جيبوهم لينا كده نشوف عندهم شنو، موضوع انتهى، لأنه محسوم العقيدة عند الصحابة والسلف. فقال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم هؤلاء مثل أحد ذهبا. وما أدراك ما أحد؟ فكيف إذا كان ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم استقبل الحديث عن أبيه الفاروق عمر يسوق الحديث حديث جبريل الطويل من أجل هذه اللفظة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه فرقة القدرية. قال شيخ الإسلام القدرية الغلاة أنكروا القدر بمراتبه الأربع يا إخوان، لا علم عند القدرية ولا كتابة ولا مشيئة ولا خلق، وقد انقرضوا كما قال أكثر أهل العلم الحمد لله، ولم يبق منهم إلا المعتزلة القدرية، وهم الذين أثبتوا الخلق، أثبتوا الكتابة والعلم، ونفوا الكتابة والمشيئة. بالاسم هنا المعتزلة القدرية يقولون العبد هو اللي بيخلق فعل نفسه، الله لا يخلق فعل العبد، يخلق العبد نعم، يخلق الأعيان نعم، لكنه لا يخلق الصفات والأفعال. فهؤلاء الذين قال فيهم الرسول على الصحيح القدرية مجوس هذه الأمة، وهو حديث حسن بمجموع الطرق. وإنما وصف النبي القدرية هؤلاء بالمجوس لأن المجوس يعتقدون أن في الكون خالقين، أحدهما النور يخلق الخير، والثاني الظلمة تخلق الشر، مع القول بأن النور هو الأصل والظلمة هي الحادثة. شوف الضلال في الضلال، قال لك النور هو الأصل، دليل المجوس نفسه النجوس، والنور الظلمة دي حادثة، يعني الظلمة ذات خلق النور. شوف الحلاوة والله العظيم. فالمعتزلة لما اعتقدوا بأن الله لا يخلق فعل العبد كأنهم جعلوا خالقين، خالق يخلق العين المخلوق، وخالق هو الذي يخلق الفعل وهو الإنسان. من هنا جاءت التسمية للقدرية بأنهم مجوس هذه إيش الأمة. نعرف المزيد عن هذه الفرق إن شاء الله تعالى غدا، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. وين صاحب الحين؟